في الساح يزمجر نار طاغوت يفجر يشتهي فوزا بقتل بالدماء الساحات يغمر. قام في الساح يزمجر نار طاغوت يفجر يشتهي فوزا بقتل بالدماء الساحات يغمر. يرتمي نحو الأعادي بالرصاص الكفر يدحر إننا نسل أسود صوتنا في الحرب يزجر. يرتمي نحو الأعادي بالرصاص الكفر يدحر إننا نسل أسود صوتنا في الحرب يزجر. نسل عمرو والمثنى مجدنا للفخر مفخر وإذا الروع تبدى رعبنا فيهم سيعمر. نسل عمرو والمثنى مجدنا للفخر مفخر وإذا الروع تبدى رعبنا فيهم سيعمر. فعلنا فيهم رأيتم نحن إعصار مدمر مثل من قد باع روحا وعلى الباغي نفجر. فعلنا فيهم رأيتم نحن إعصار مدمر مثل من قد باع روحا وعلى الباغي نفجر. حسبنا فخرا وتيها أننا للكفر ننحر.